عليكم السلام. بقول لحضرتك كنت شغال في قطاع خاص وعندنا تأمينات اللي مالهاش تأمينات اجتماعية، فعندنا تأمينات داخلية جوه الشركة، كنا بندفع جزء وهم بيدفعوا جزء، هل في حرج دي؟ اي نعم سمعتك. سمعتني حضرتك يا فندم؟ ايوه سمعتك. أنا أقول لك والله تعالى أعلم، التأمينات إذا كنت مختارا فابتعد عن أي شبهات وابتعد عنها، إذا كنت مجبرا فرضت عليك الشركة ذلك أو الحكومة ذلك فلا إثم عليك، والله أعلم. بارك الله فيك. يقول أخ السائل أو السائل السابق، يقول امرأة تعمل ماشطة، تلك التي يسمونها الآن كوافير، فما حكم مالها مع أنها تعمل في الممص أحيانا؟ أقول وبالله التوفيق، مالها بهذه الطريقة مختلط، مال من الحلال فتزيين المرأة حلال، ومال من الحرام هو النمص، فإن النبي لعن النامصة والمتنمصة، فتبتعد عن النمص وتعمل ما سواه، وإذا كانت قد اكتسبت مالا فلتتصدق بجزء منه على سبيل الاستبراء لمالها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ شفاعي العزيز. نعم. سؤال، كان في أخ فاضل محفظ قرآن، هو كان بيروح اللي هم الطفلين دول البيت، وكان باباه موجود، فكانت زوجة الشخص دوت محفظ قرآن هذا بالأمانة؟ لا، بياخذ مال عليه. ها؟ كان بياخذ أجر. أجر على القرآن؟ نعم. نعم هو لأن دي شغلته، يعني هو ما يعني نحسبه على خير، يعني هو كان شغال في دار، وفي نفس الوقت لو حد مثلا قال له على في البيت ما عندوش منه هو. لكن الموضوع مش كده، الموضوع إن هو زوجة الشخص اللي هو أبو الطفلين دوت طلبت منه إن هو يتخلص من كتاب عندها هي خايفة منه، كتاب سحر. ففعلا حرق الكتاب دوت، هو يعني يعتبر اخير هو عمل الحاجه دي، هو قال لي انا عملتها لله، فعمل الحاجه دي حرق الكتاب، فهو حس انه بعد ما حرق الكتاب ان هو متاثر، يعني في حاجه مثلا بتحصل دلوقتي بيصحى لك كوابيس، يعني ما في داعي للتعب في السؤال كده، ورجل حرق كتاب سحري تمام لا اشكال على الاطلاق ولا يفكر فيها في التوابع ابدا، فكلها وساوس وهواجس. اتنا بمئة ألف كتاب سحر نشعل لك النار فيه ولا أي تأثير إن شاء الله أبدا، فيثق في الله ويسأل الله أن يحفظه ويتعوذ بالمعوذتين مع سورة الإخلاص. بارك الله فيك. السلام عليكم. لا صحت يا شيخ، بعد إذن حضرتك، أنا موظف في شركة وليه جواب الكرنيه بتاع تأمين طبي، فأنا تعبت بشد بيه مثل لأخويا أو بنت أخويا وهو باسمي، وممكن يجيب علاج مثلا ووالدتي او لاخويا بدالي، هل في حاجه في الموضوع ده؟ طبعا لا يجوز لك، هذا غش، وان كانت المساله برمتها فيها خلل، لكن هذا الذي تصنعه ان تجعل اخاك او قريبا لك يكشف بكارت التامين الطبي الخاص بك وليس بمسموح له ذلك، فهذا بلا شك غش. وكيف تنشد السلامة والصحة والعافية بالغش والكذب والتدليس؟ بارك الله فيك. نعم. ألو. نعم. أنا في الوظيفة بتاعتي أنا جايب عربية ودخل بالنسبة يعني بقى بدل ليها من الشركة عندي، والشركة جبران إن أنا لازم أكون قبل التأمين شامل على العربية، فهل في حرمانية في الموضوع ده عشان أنا بسمع من التأمين نفس حرام؟ ما قلت لك، إذا كان التأمين إجباريا فلا شيء عليك، إذا كان اختياريا اتركه، والله أعلم. عفوا. هل يجوز لي مقاطعة أختي لأنها لا تصلي وصليطة اللسان وتشتمني بأفظع الألفاظ؟ يجوز اتقاء شرها، أما حق الإسلام العام السلام عليكم ألقي السلام، ولا تلزم بتقوية العلاقات معها. بارك الله فيك. يسأل سائل عن مسألة توحيد الخطبة الذي يزمع الأمر به في بعض الوزارات، وزارات الأوقاف في بعض الدول العربية. أقول بالله تعالى، هذا أمر محدث، الأمر بتوحيد الخطبة أمر محدث ويحدث خللا عظيما أيضا

بعد مدة طلبت هي ان هي تروح المعهد، فانا قلت لها لا مفيش مروح معاهد. طيب. فقلت لها من ضمن المرات لو انت رحت المعهد تبقى طالب. طيب. فهي بتقول انا مصممة هروح هروح. ويعني لا لازم اروح هروح حتى لو انت قلت لي تبقى طالب لو رحتي انا هروح طالب. نعم بس. طيب يعني انت عايزها تروح ولا مش عايزها تروح الان؟ عايز حل يعني كي تذهب؟ هي مش عايزها تروح. لا مش عايزها تروح. طيب هي هتروح هتطلع ولا هتعمل ايه انت؟ اه لو هي راحت تبقى هي كلمة نفسك كلمة هتطلع. هتطلع خلاص قول لها كده هتطلع ما فلسة فيش مشكلة حصل. طب نصيحة ليها يا شيخنا نصيحة يا حبيبك انا عايزك تنصحها. لا انصحها بايه؟ انا ما اعرفكش ولا اعرفها. افرض انها جاءت بدينها وتريد ان تتعلم دينها وطلبت ذلك وضحت بالزوج من اجل تعلم دينها. لازم في لازم نسمع منك ومنها حتى نوجه النصيحة. نعم. حضرتك دلوقتي المعهد في محافظة ثانية. طب الله يقبل العلم في المحافظة اللي احنا موجودين فيها. صحيح. كلامك كلامك صحيح. يعني اذا كان العلم ممكن يحصل في البيت اولى من ان تخرج له، واذا كان لا يمكن فالاقرب فالاقرب كاجمال القول. نعم. طبعا عارف حضرتك هي لو راحت كده الحكم يبقى ايه؟ وحضرتك وجه لها نصيحه وشكرا. لا ما الحكم يبقى ايه؟ لا ما الحكم راجع ليك. اذا اردت ان تطلق ستطلق، اذا انت كنت تهدد لك ان تكفر عن يمينك وتسمح لها بالذهاب. السلام عليكم. يقول السائل شخص اعطاني مبلغا من المال وقال لي اعطيها لمن يستحقها او اي حد محتاج ولم يحدد لي شخصا بعينه، هل يجوز ان اعطيها لاختي علما بانها محتاجه؟ اذا كان كذلك فيجوز. كنت اتحدث مع بعضهم عن مشروع لعمل اكسسوارات للبنات ورفضت الدخول فيه لشعوري ان المال الذي سنحصل عليه حرام، لان غالبية المشترين من النساء من جيل الكاسيات العاريات. ثم تطرق بنا الحديث في بيع الجاتو والترت والعمل به الجاتو والترت، وصل الى ان بيع هذه الاشياء اذا كان العيد ميلاد او نحو ذلك فحرام. النتائج التي توصلت إليها في التحريم ليست بتلك النتائج التي لا نزاع فيها، إنما الظاهر والله تعالى أعلم أن ما ذكر من الناحية الأولى جائز أن يبيع الشخص إكسسوارات للبنات والإثم على من استعملتها، وذلك لأن الذهب كان يباع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتشتري نسوة مشركة ذهب وهي التي تتصرف بعد تتبرج أو لا تتبرج بهذا شيء يخصها وحسابها على الله، لكن لم يمنع بيع الذهب من أصله ولم يمنع بيع الفضة من أصلها. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتته ذات يوم حلة سيراء من حرير فقال عمر يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد، قال إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى عمر فقال عمر يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم أرسلته إلي، قال إني لم أرسل إليك لتلبسها إنما لتبيعها أو لتكسوها أخك. فبيع المذكورات ليس بمحرم، وكذلك عمل الترة التي تباع لأعياد الميلاد لا نستطيع القول بتحريمها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ الشيخ. نعم. اسال حضرتك سؤال بعد اذنك. انا كنت زوجتي كانت حامل فقلت لو ربنا ان شاء الله اداني ولد العقيقه بدل ما خروفين هتبع عجلين. بكده دوت يبقى نادر شرط مشروط، وهل يجوز لي اكل منها انا واولادي ولا لا؟ لا يعني عفوا انت قلت ان شاء الله كتعليق إن شاء الله. ولا تحقيق يعني؟ يعني ان شاء الله قلت لو العقيقه بدل ما تكون خروفين هتبع عجلين ان شاء الله. يعني عفوا لما قلت ان شاء الله كنت للتعليق ولا للتحقيق؟ يعني مثلا انا الان اسالك سؤالا، انت نظرت ان تذبح عجلين اذا ولدت زوجتك ذكرا ام لا؟ لا انا مش